له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا مع حديث الحلال بين والحرام بين، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما معنى ذكرنا معنى الحلال ومعنى الحرام وما يتعلق بهما؟ ما معنى الأمور المشتبهة؟ هذه الأمور المشتبهة أو المشبهات أو المشتبهات على خلاف في هذه الروايات، معناها أمور لا تتضح دلالة الحل أو دلالة الحرمة. لا تتضح، إما أن يكون الدليل خفيا غير ظاهر، وإما أن يكون الدليل موجودا ولكن هناك دليل آخر يعارضه، يتعارض دليلان، وإما أن يكون الدليل غير ظاهر، يعني يستدل بالقياس، يستدل بالمفهوم، مثل هذه الأمور. ولذلك الفقهاء عندنا والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الدليل. ولذلك لما نيجي احنا نناقش أصحاب المذاهب الهدامة الملاحدة والعلمانيين، لا نقول الأدلة، أدلة الملاحدة، أدلة العلة، نقول شبهات، لأن الشبهة ما تشبه الدليل وليست بدليل، وليس عندهم أدلة. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الشبهة الفقهاء يقسمونها ثلاثة أقسام: شبهة فاعل أو فعل، وشبهة محل، وشبهة طريق. ما معنى هذا؟ شبهة فاعل أو فعل يسميها الإمام الموارد الفعل، يعني واحد مثلا كان مسافرا ودخل البيت عنده، والبيت عنده بيت عيلة كبير، متعودين إن الأهل والأقارب والأصحاب يباتوا فيه، فلما دخل غرفته في الفراش وجد امرأة نائمة ظنها زوجتها فنام معها، فهذه تسمى شبهة فاعل، والإمام الموردي يسميها شبهة فعل. طبعا هو يثبت، لو حملت منه يثبت النسب، لكن ليست بزوجته ولم يأثم لأنه اشتبه عليه الأمر وظنها زوجته. على العكس، يعني لو الواحد يعني نام مع امرأته وهو يظنها أجنبية يأثم، وليس بزنا لكن حرام، لأنه هو نوى إنه يفعل ما لا يحل به، وبعدين فوجئ إن هي زوجته مثلا، يبقى يأثم لأجل نيته. فدي سموها شبهة فعل أو فعل. شبهة محل، مثلا واحد راح عند ولده في البيت، وجد مثلا 1000 ريال، خد 1000 ريال ومشي. الولد جه: يا أبوي فين 1000 ريال؟ يقول له: يا ابني ما إيه يعني، ما هي فلوسك فلوس؟ طب يا أبوي ده بتوعي، ده علي دين، ده ليه مصاريف، ليه أخذها فلوسك فلوس؟ يبقى دي سموها شبهة محل، لأن المكان ده هو يشتبه إن الفلوس مثل ابنه، وإن كان لا يصح له أن يأخذه. يعني إذا كان الأب محتاجا يؤمر الولد النفقة عليه، لكن يأخذ المال هكذا لا. الثالث اللي شبهة طريق. شبهة طريق يعني اللي اختلف فيه الفقهاء، هنا بقى في ترتيب آخر، اللي اختلف فيه الفقهاء بين الحل والحرمة، مثلا زي أكل لحم الخيل، بعض الفقهاء يقولون إنه حلال وبعضهم يقول حرام، مثل بيع العينة، العينة بعض الفقهاء يقول حرام لأنه يعني تحيل على الربا، بيع العينة، وأنا مثلا عايز أستلف 1000 ريال ورحت للشخص محدش عايز يسلفني غير الله يسلفني، سلفني بفوائد، فروحت للشخص قلت له: ايش رايك السياره بتاعتك دي بيعها لي ب 1000 ريال عاجلا بالقسط، اخدها منه واردها له مره ثانيه اقول له خذها ب 800 نقدا، اديني 800 ريال واشتريها مني. فأروح أنا أخذ منه 800 ريال. فبعض الفقهاء أنا لو أعطيتها لغيره كان حلالا بالإجماع. أنا لو خدت منه السيارة ب1000 ريال ورحت لشخص آخر بعتها ب800 ريال جائز. لكن الإشكالية في الرد على نفس الشخص، أخذها منه ب1000 ريال قسطا، بيع آجر وأبيع وأردها له، أبيعها له بقى بيع عاجلا ب800 ريال. ما هو مثل ده مثل مثل، وبعض الفقهاء يقولوا ده تحايل على الربا. فمثل هذه الأمور التي اختلف فيها الفقهاء نتركها. بعضهم قال هذه الشبهة، أو إن الشبهة المكروه، يعني الشيء المكروه الإنسان يتركه خشية أن يقع في الحرام، لأن لو ترك الإنسان لا يكون العبد ورعا حتى يترك ما لا بأس منه خشية أن يقع فيه بأس. أو إن الشبهة معاملة الشخص الذي في ماله شبهة أو ماله حرام، يعني واحد عنده تجارة، التجارة دي فيها بيتاجر في أمور مباحة وأمور غير مباحة، فأنا لما أروح أعمله، لما أروح أعمله جائز المعاملة، لكن فيها شيء من الكراهة، فيها شيء من الكراهة لأن ماله فيها شبهة، لكن لم تتعين أو لم تتعين الدراهم الحرام مثلا أو المال الحرام الذي أتعامل به شائع، مال شائع، وإذا شاع الأمر لم يحرم. لكن الورع ترك مثل هذه الأمور. فمن اتقى الشبهات فقد هنا بقى إيه؟ ولا يعلمهن، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لكن يعلمهن قليل من الناس وهم الراسخون في العلم. وإذا وجب، وإذا علمه الراسخون في العلم واجب اتباعه. فمن استبرا لدينه، يعني الألف والسين هنا للطلب، يعني من طلب البراءة لدينه أو للتأكيد ليؤكد البراءة، استبرأ لدينه وعرضه، يبقى احنا عندنا الدين والعرض حاجتين. فمن استبرأ لدينه وعرضه، استبراء للاثنين للدين والعرض، الدين لئلا ينقص فيه والعرض لئلا يطعن في عرضه. والقصة كان في النبي صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه، فلما كان في المعتكف جاءت السيدة صفية رضي الله عنها تزور، فوقف معها وبعدين مشي معها ليوصلها إلى البيت. ففي اثنين من الصحابة ماشيين، لما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حرمة أسرع المشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، يعني على رسلكما، هذه زوجتي صفية. قال يا رسول الله وإحنا معاذ الله أن نشك فيك، ولكن قال لم أريد ذلك، ولكن الشيطان يجري من الإنسان مجرى من الدم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذا؟ ليحافظ على دين هذين المسلمين، لأن لو تسول للشيطان لهما وقذف في قلوبهم الرهيبة يكفر. هو الشك في مثل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحافظ يحمي دينهم من مثل هذه الأمور مثل. وأحياء الشبهات مرة الحديث كان في الجاهلية النسب كان يثبت بالزنا، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأخ اسمه عدة بن أبي وقاص، وعدة بن أبي وقاص هذا كان فيه جارية، الجارية دي كانت بتاعة زمعة اللي هي بنته سيدة سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين. ولكن إن عتبة بن أبي وقاص كان قد أصاب منها ما يصيب الرجل من جاريته فحملت منه، ولما حملت جابت ولد، فلما ولدت الولد عبد ابن زمعة أخو السيدة زوجة بنت زمعة تخاصم مع سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص قال هذا ولد أخي، وعبد بن زمعة قال لا ده هو ابنه وليدتي، الجارية بتاعته الوليدة هي اللي ولدته. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فعبد بن زمعة يا رسول الله الجارية دي صاحبها أبي ولدها وولدت، يبقى الولد بتاع أبوه. سعد بن أبو وقاص قال له يا رسول الله انظر إلى شأن، قال له ده ابن أخوي عتبة وأوصاني عليه قبل أن يموت، قبل أن يموت وصاني على ولدي، وانظر إلى شبهه بالضبط شبه عتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر قال